الحمد لله الذي خلقني فأبدع في خلقي وصورني فأحسن في تصويري. دائما جبيني يسجد لك وعيني تبكي من خشيتك ولساني رطب بذكرك وأذني تسمع لكلامك. اللهم إني أتوسل إليك ألا تعذب لسانا كان في يوم من الأيام لك ذاكرا ولا عين كانت لك في يوم من الأيام تدمعا، وأسألك أن ترزقنا يا أرحم الراحمين قلبا خاشعا. سبحانك ربي لا تقر البحار من خشيتك والجبال جامدة من هيبتك، وجرى النسيم بلطفك وتنعم الخلق في رحمتك. الإنس والجن خلقك والجسد والروح عملك والملائكة الأطهار عبيد لك والملائكة المتوجون جند لك. آمن بك المؤمن ولم يراك، وجحدك الجاحد ووجوده شاهد عليه. يسبح الرعد بحمدك ويترنم الطائر بمجدك. سبحانه وتعالى ابتلى عباده المصطفين ليعلم أنه تواب. أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أحمده جل جلاله على رفع الشك والارتياب، وأشكره جل جلاله على ستر الخطايا والعاب، وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع ليوم الحساب، وأعترف بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو لب الألباب، وعلى جميع أصحابه أبي بكر خير الأصحاب، وعن الفاروق عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب، وعلى عثمان بن عفان المقتول ظلما ولم يتعد الصواب، وعلى علي البدر يوم بدر وصدر الأحزاب. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الذي غاب عنه جبريل فغضب، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله عليه: وما نتنزل إلا بأمر ربك. صلاة وسلاما على أفضل يتيم عرفته البشرية وأفضل يتيم علم البشرية، حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحاب الحبيب الذين سلكوا الطريق، وعلى أتباع الحبيب، وعلى صل علينا كما صليت على حبيبك محمد. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى، فأحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بقناة الحافظ والقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الروح الطاهرة التي حزنت الأرض على فراقها وفرحت السماء لقدوم روحها الطاهرة في هذه الليلة، وهي ليلة التكريم التي تقام تكريما لهذا الجسد الطيب الطاهر الذي توارى بين أطباق الثرى. وهذه طبيعة الحياة، كلنا ضيوف، أنا وأنت ضيف على ظهر هذه الأرض، وما دمنا ضيوف لا بد أن تتحدد الإقامة على قيد الحياة. فمن انتهت إقامته على قيد الحياة فلا بد أن يرحل عن دنيا الناس ليهنأ بلقاء ربه عز وجل. إذا لا داعي لبكاء على البكاء على هذه الدنيا. لا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، ولا تبكي على الأيام فليس لها بديل. وثق بالله وارضى به، وإذا ظلم فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا ظلمت في هذه الحياة في محكمة الدنيا فارفع ملفك إلى السماء، فهناك الدعوى محفوظة، والشهود من الملائكة والقاضي أحكم الحاكمين وهو رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والذي عمل سفيرا لقراء مصر في معظم دول العالم العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبصحبة الأخ الحبيب الأستاذ ناصر صلاح صاحب ومدير موقع منتدى سفراء القرآن الكريم. في هذه الليلة سوف نعيش وتنجلي الصدى عن القلوب وتدمع العيون وتقشعر الأبدان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهم القرآن الكريم وأن نعمل بكتاب ربنا عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، دعوني أستعير الأسماع والقلوب من قبل أن ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامي مع خير ذي بدء مع تلاوة قرآنية مباركة مع فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأخذه سنة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يطيقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو والكافرون هم الظالمون لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي تبين الرشد من الرعي قد تبين الرشد من الرعي تبين الرشد من الوعي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالذي فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا Thank you. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن من المغرب فبغت الذي كفر فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عرشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن فننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون مثل حبة نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن كما يطري حبة نبتت سبع سنة كل سنبلة مئة حبة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم ربهم صدق الله العظيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. للأنبياء عبر وعظات ووقفات مع الذات العالية. موسى قال يا رب بني إسرائيل تسألني قائلة لي هل ينام ربك؟ فقال الحق جل وعلا يا موسى إذا أمسكت كوبا من الماء وأخذتك سنة أو نوم ماذا يحدث؟ قال يا رب سيقع من يدي على الأرض. قال وأنا كذلك وعزتي وجلالي إن أخذتني سنة أو نوم لوقعت السماوات السبع على عبادي فأهلكتهم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الحاج فيصل الغتوري عمدة هذه البلدة الطيبة معالي المستشار فارس بك الغتوري والحاج علي جمال عمدة كفر الشيخ خليفة والحاج صبح الغتوري والحاج فهم الغتوري وجميع عائلات الغتوري بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. شاكر مهندس الصوت الحاج احمد الخولي واولاده بالعوجه سرادق المقام والاناره واجب ضيافة الحاج محروس الصغير واخي الحاج سامي بالزازية. اخوة الايمان والاسلام ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة هذا التكريم الذي يقام وينقسم الى قسمين. قسم يقام في الأرض تكريما لهذا الجسد الطيب الذي توارى بين أطباق الثرى وتكريم آخر بقدوم هذه الروح الطائرة والطاهرة من الأرض إلى السماء لتستقر عند باريها عز وجل. وللإنسان في هذه الحياة له عبر وله عظات وينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى بالفهم الصحيح للعقيدة الصحيحة. وكل نبي من الأنبياء له وقفة وعبرة وعظة من الله عز وجل. هذا الخليل إبراهيم عليه السلام الذي يسأل ربه تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الواضح من الكلام ان البعض يخيل له ان ابراهيم عليه سيدنا ابراهيم عليه السلام لم يشك في العقيدة ولا في الذات العالية وانما طلب من ربه عز وجل الطريقة وكيفية احياء الموتى. وايضا للانبياء عبر وعظات ولكل نبي وقفة مع الله عز وجل. سيدنا يونس عليه السلام حينما التقمه الحوت وقال وعزتك وجلالك لأتخذن لك من بطن الحوت مسجدا لا يصلي فيه إلا أنا فأوحى الله إلى الحوت قائلا لا تنهش له عظما ولا تأكل له لحما ما دام قد اتخذ بطن الحوت مسجدا. وسيدنا ابراهيم الذي جعل الله تبارك وتعالى له عليه النار بردا وسلاما. وكل نبي له عبرة وله عظة من الانبياء. ومصرنا الحبيبة هي عجيبة في انبيائها. ان كان مع يوسف عليه السلام الذي نزل مدينة القاهرة او مع السيد المسيح عليه السلام. ودائما مصر تأتي لنا بالمفاجآت وتتغير الأحوال من موضع إلى موضع آخر، فسبحان من يغير ولا يتغير. سجون مصر دخلها يوسف عليه السلام فخرج منها وزيرا للمالية، ودخلها مرسي فخرج رئيسا للجمهورية. وهذه طبيعة الحال ألا يستقر على حال أو على وضع، لأن ربي يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لحظات قليلة ونعيش مع تلاوة قرآنية مباركة مع فضيلة القارئ الشيخ محمود رجب عبد العال بهذه البلدة الطيبة، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.